أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض. أيها الإخوة الكرام، نستمر إن شاء الله في درسنا عن الوضع الواقع في كشمير والهند وباكستان في شبه القارة الهندية. وهذه المنطقة من الأرض لا تقل أحزانا وآلاما للمسلمين عن مثيلتها في البلقان أو عن مثيلتها فيما يسمى بالشرق الأوسط، فكلها خطة كافرة والكفر ملة واحدة، كله تخطيط كافر في القضاء على الإسلام والمسلمين ولن يتمكنوا بإذن الله. ففي شبه القارة الهندية تقوم أمريكا وإنجلترا وكندا واليهود بتدعيم الهندوس وبتدعيم الهند، سواء في القوى التكتيكية القوى العادية التقليدية أو في القوى النووية تقوية الهند عسكريا، ليس من أجل الصين، فالأسلحة التي أعطوها للهند وأغرقوا بها الهند يعني في الظاهر أنها من أجل مواجهة الصين، لم تكن من أجل مواجهة الصين، أنها استعملت في غير الصين مع باكستان وسريلانكا وغير ذلك. فهذه القوة الهندوسية وهي شرسة جدا، إنما أعدت لتقوم بنفس الدور الذي تقوم به إسرائيل والذي يقوم به اليهود فيما يسمى بالشرق الأوسط، هو نفس الدور الذي يقوم به الصرب في يوغوسلافيا، وأيضا يقوم أو قام به الكروات فيما يتعلق بالبوسنة، والأمر كله تخطيط واحد كما أخبرنا علام الغيوب في غير آية من القرآن العظيم بأن هؤلاء الكفار لن يرقبوا فينا إلا ولا جنة إلا أن نغلبهم وإلا أن نظهر عليهم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا جنة، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا جنة ولا جنة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن يستطيعوا إن شاء الله، لكن كثير جدا من المسلمين يفتن بهذه الفتن كما سيفتن أكثر الناس في عصر الدجال. يعني عليك أن تقارن فتنة الدجال بفتنة أمريكا الآن وأوروبا والعالم بمثل المسلمين. الدجال يأتي الناس وهم في قلة من دينهم ونقص من دنياهم وفساد ذات البيت، والناس عن المسلمون، لأن الدجال ماذا يأتي الكافر ما هو كافر، فالعبرة هنا بالمسلمين في نقص في رفقة من دينهم ونقص من دنياهم وفساد ذات البيت، أليس هو الواقع؟ يعني النهاردة أنت شايف إيه؟ يعني الناس عندهم دين ولا عندهم دنيا؟ المسلمون في منتهى الفقر، وإنما اغتنى منهم اللصوص والدعار الذين هم من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم، فبنقص من الدين وقلة من الدنيا وفساد في ذات البين. تعلمون على الأقل علاقات الآن بين ما يسمى بالدويلات أو الدول الإسلامية والعربية، ثم تعلمون العلاقات بين ما يسمى بالعائلات والبلاد والقرى الإسلامية بين الإخوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلما يبقى الإنسان محاط برقة في الدين ونقص من الدنيا، يعني فقر مع قلة دين وقلة إيمان، العذاب كله في هذا. الإنسان يكون فقيرا ثم يكون ضعيف الإيمان، يا الله على هذا الرجل على مثل هذا. يعني الإنسان هو الفقير المؤمن قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا. فالمؤمن عندما يكون فقيرا فعنده ما يتعوض به الإيمان، يعلم أن كل شيء بقدر الله، وأن الله تعالى سيعوضه، وأن خيرا له أن يكون كذلك. فالمؤمن عنده ما يتعوض به، أما الفقير ضعيف الإيمان فعنده من الحقد والغل على أغنياء ما الله به عليم. فلما يبقى الإنسان نقص في الدنيا ورقة في الدين يبقى شر مستطير وفساد في ذات البين. لك أن تتصور بقى الحال ده، الدجال يأتي الناس وهم على هذه الحالة، يأتي الناس وهم على هذه الحالة ويقول أنا الله، فيصدقه كثير من الناس، والله يقدر له خوارق رهيبة. فالمؤمن طبعا يرى بين عينيه مكتوب كافر، مكتوب على بين عينيه كافر، ويعلم ونقصه واضح لأنه أعور، والله تعالى والكمال كله يخلق لك العينين ويكون هو أعور حاشا لك عز وجل. يبقى الدجال أبدا ليس الله، المؤمن يرى، لكن الفتنة محبوكة، رقة في الدين ونقص في الدنيا وفساد في ذات البين. فيأتي الدجال يقول له أنا الله، ممكن أو يتردد، ممكن يتشكك، ممكن يرتاب، إنما مع هذه الفتنة الثلاثة، رقة في الدين، نقص من الدنيا وفساد ذات البين، ممكن، وخصوصا نوع إيه؟ إذا أجابوا دعوتهم يصبحون، يعني تصبح سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغها ذروعا، يعني بص تلاقي الأنعام كبرت وسمنت وازداد الخير جدا والزرع على وعلى وترعرع، ده كان معاهم بالليل الصبح ماشي يحصل كده لما تجابوا دعوتهم. ويأتي فريقا آخرين فيردون دعوات يقول انك ادى الدجال، فيصبحون ممحلين ما عندوش تعريفة ولا لقمة ولا مية. شو الفتن تيجي ازاي؟ دي الفتن بقى. وبعدين جنته نار وناره جنة، معاه جنة ونار الدجال، معاه جنة ونار، ولكن جنته نار كما جاء في الحديث، وناره جنة، والمسلم ما عليه إلا أن يغمض عينيه وينزل في ناره سيجدها إيه؟ جنة. هو ده بالضبط اللي بتقوم بيه أمريكا الآن وأوروبا. هي واحد أهبل بقى يتأول ويقول لك أما يمكن الدجال هو أمريكا صحيح. إيه الهبل ده؟ أمريكا أعور، وأمريكا صح مدينة وكذا، إيه الكلام ده؟ فأنت كلمة ده. إنما هو فيه قريبة جدا، أنا بقول لك عن نوع الفتنة. نوع الفتنة والدجال موجود الآن. موجود مكتب ومحبوس عند السلم الداري، موجود وهيخرج، بس لو هو موجود عشان امريكا هل محبوسه؟ امريكا ايه؟ فالمهم ان يعني انما نوع الفتنه قريب جدا، ان امريكا الان ممكنه وعندها الجنه وعندها النار، عندها قنابل نوويه تخليها دي جهنم، استغفر الله من التعبير، يعني تخليها نار، نار واشعه واشعاع وقتل، وعندها جنة تدي لك فلوس وأسلحة وتدي لك فسح ونساء وبحارات، وعندها جنة وعندها نار، ولكن جنتها ايه؟ نار. بس جنة الدجال نار حقيقية في التو واللحظة، انما جنة امريكا هي نار ولو بعد حين، وكذلك ونار جنة ولو بعد حين، لما الدجال ناره جنة مجرد من ان تنزل فيها تجدها ايه؟ جنة. إنما في أوجه شبه كثيرة، نحن الآن في فتنة شديدة جدا، فسواء ما يتعلق بشبه القارة الهندية بوجود الهندوس وصوم شديد جدا، وهم قوم متلحشون برادرة كما يقال كخنازير الصرب في أوروبا. تعرف طبعا روسيا احتلت المطار، مطار كوسوفا، واليوم بتقول اريد نصيبي من الكعكه، والقائد تم ترقيته وله رتبه يعادل رئيس حلف الناتو، على اساس نحن ايه يا رب يسلطهم على بعض ونتفرج احنا شويه، انما انت مش هتخليكم عشان خاطر مين؟ هل انت تستاهل هذا؟ كم مسلم في الارض الان وكم واحد منهم في المساجد بيطلب علم وكم واحد على المقاهي وكم واحد في المطار وكم واحد امام التلفزيون وكم واحد نايم تارك للصلاه؟ فيعني هيعملها عشان مين؟ لما حنرجو رحمه الله عز وجل ان يسلط بعضهم على بعض. انما التصريح الروسي تريد ان تاخذ نصيبها من الكعكه، يعني دماء كسوفه وانتهاك اعراض نساء كسوفه. تعرف طبعا انتهاك الاعراض النساء في كسوفه لان في تعكيم، وهم حوالي اليوم الا تنشر الا تستخرج الاخبار، لان امريكا بتصورها وتخرجها اي شيء بشيء بحسب الظروف والاحوال. في البوسنة كانوا يأتون بكثير من النساء، كثير من النساء، ويجعلهن عرايا تماما ثم يغتصبونهن، والمرأة تبكي وتبكي لأنها بدون شهوة طبعا في هذا الذل وهذا الرعب وهذا الجوع، وهي تعرف ماذا سيفعلون. وبعد ذلك يسكرونهن في حفر الخنادق والآبار وفي حفر أشياء كثيرة وهي جائعة، وبعد ذلك يقتلونهن تقطيعا ويصورون ذلك. هل تتصور ان في بشر ممكن يصل لهذه الاخلاق؟ هل ممكن تتصور؟ هل ممكن تتصور ان ممكن نحصل كده من البشر؟ ده حصل بالنسبه للنساء كسوفه، حصل بالنسبه للنساء كسوفه البوسنه. هذا الذي يحدث ايضا حصل في الهندوس بالنسبه للنساء المسلمين داخل الهند وفي جامع وكشمير، وحصل فيه كسوفة وحصل فيه بورما واركان كل، وفي ليبيريا. ما من شيء تسلط فيه الكفار على المسلمين الا وركزوا على مسألة النساء، برغم لان اكبر شيء يقتل المسلم ويقسم ظهره هو النساء. المسلم عنده غيرة، لما دوسك كالخنازير ما عندهم غيرة، المسلم عنده غيرة. فازاي يحس وسطك كما يقولون بان بنتصاد على المرأة؟ هذا بلاء شديد جدا، والله يسمع ويرى عز وجل. لماذا الله يترك ذلك؟ لماذا قدر ذلك؟ لان المسلمين يستحقون ذلك، لانهم اهل لذلك. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، فلا بد من الرجوع الى الدين. يعني هذه مقدمه بين هذه الدروس، تعرف على احوال المسلمين في العالم ده شيء مهم جدا وضروري جدا. فيعني لا يملن احدكم من مثل هذه الدروس. انت مطالب بنصرة المسلمين، تقول وماذا افعل؟ تدعو لهم وتفعل المقدور، فكأنك جاهدت معهم. الصادق لأنه يريد أن يجاهد مع الكشميريين وبذل مقدوره ووسعه أخذ أجرهم تماما وهو هنا في بلده، ولكن بشرط أن يبذل المقدور، أن يفعل ما قدره الله عليه أو ما قدره الله عليه. يتؤدي ما عليك تأخذ الأجر العظيم، إنما الذي ينام ويهمل هذا ويقول مالي أنا ومال الكشميريين، ده أصلا أقول أشك في إسلامه إلا أن يعذر بجهله. من فين الولاء والبراء؟ فين ولاءة المسلمين في كل مكان؟ وفين براءة من الكفار؟ فين الاهتمام من أجل نساء المسلمين والفتيات المسلمات؟ وسترى أن مسلمي الهند عندهم اهل سنة ايضا، وعندهم علماء، وعندهم محدثون ابطال. يعني المسلمين في الهند يعني قد مصر مرة ونص او مرتين. المسلمين دول الهند غير جموة كشمير، ومع ذلك هم قلة مستضعفة بنسبة 900 مليون او اكثر، فهم قلة مستضعفة وبيتسلوا عليهم كل شيء. نفس اللي حاصل في البوسنة وكسوفة هو نفس اللي حصل فين؟ في الهند الداخل، في المسلمين داخل الهند، غير بقى المسلمين في جامع وكشمير. طب انت يعني موقفك، ما موقفك؟ التضامن القلبي على اقل تقدير، إذا ضحكت اذكر إخوانك هؤلاء، وأنت تؤمن بقدرة الله على الهند وعلى أمريكا، أمريكا تقف مع الهند برغم أن باكستان لا توجهات غربية وتحاول أن تقيم تحالفات غربية، ومع ذلك شوف أمريكا تقف مع من؟ مع الهند، واليهود يقفون مع الهند. ومن كم سنة؟ من سنة 62 وتدريبات نووية وعسكرية مشتركة وحلف مشترك وطيب رهيب رهيب وطعم موجودين هنا، عملوا كل حاجة، كل خطوة 67 طبعا انت تعرف. يقول لك كيف يعني قدر الله لهذه الأمة هؤلاء الخونة؟ يقول لك الأمة كانت تستحق، الأمة كانت تستحق هذا، لأن كان فين أهل السنة؟ كان فين نصرة السنة؟ ده البنات كانت عاريات والنساء عاريات، واستجبنا لتخطيط عبد الناصر. شو البنجاك كان شكلها ايه ايام الانتفاع طبعا تعرف، وكان في الاخوان المسلمين على ما فيهم من دخن ومن يعني حد ذا ولا حرج. طبعا بالنسبه لنا اجل السنه والجماعه هو الحق، منهج الرسول عليه الصلاه والسلام هو الحق، فاي واحد يبتعد يبقى العور عوره يظهر. انما هم كانوا بيحملون الراي، وطول انت عارف طبعا كيف بطش لنا عبد الناصر الذي فعله به، والناس يشكون وصامتون وفجأة الضرب ايه جزاء وساقا. هي اما التفاجر يعني صار ايه؟ فلما جه السادات وربنا سبحانه وتعالى يعني قدره ان يظهر ايه واخد بالك الاسلام، وانتشر في ظهر القران شهيد الاسلام سيدقب، ويبتدي بقى المسلمون يشموا نفسهم، والجماعات الإسلامية ظهرت و و و لما عمل كده ابتدى يظهر الكلام ده. وكذلك قدر الله ايه نصرا جزئيا، يعني مجرد لتعلم ان الله حق، وصيحة الله اكبر تعرف طبعا اللي كان برغم ايه ضآلة القوة الفنية التكنولوجية بيننا وبينهم، ضآلة القوة العسكرية تكنولوجية بيننا وبينهم، وبرغم وجود الروس، ودي كانت ضرورة مش سلاح اللي معاك من عندهم، وبرغم وجود الروس وكانوا خونة، انا كنت اعمل معهم، كانوا معانا في الجبهة وفي الجيش ونعلم طبعا ماذا يفعلون. يعني لما اذا ذكرت اسقاط الطائرة الاستراتيجية كروزر دي ولا اسمها نسيت اسمها اللي اسقطتها، فاكرها طبعا اني كنت اعمل هناك كتيبة 416 عشان تسقط الخبراء الروس، اقصوا اجازة في اليوم ده عشان مكنوش موجودين، عشان تعرف اليهود متعارفين معاهم ازاي، عشان الطائرة دي يتم اسقاطها الاثنين الخبراء الروس الموجودين في خط اللواء حول رقمه كام، ساعتها اخذوا اجازة يوم اجازة عشان يستطيعوا اصطياد الطائرة دي. يعني خيانة رئيس. انما لما جه ورفع طائرة الاسلام ربنا قدر الانتصار ولو انتصار الجزئي له، وبعد كده طبعا تخاذل المسلمين في الدول العربية والخليجية وعدم مساندة الحكم هنا بالنسبة للاستعدادات ونفقات القتال، لان نفقات عالية جدا جدا كانت سبب من الاسباب في وجود النكبة الكبرى جدا مسمى بكامب داود او اسطبل داود او معسكر داود، فلا حول ولا قوة الا بالله. كنا قد توقفنا عند ايه من التحالف المشهور بين الهندوس وايه واليهود، معرفنا طبعا التشابه في مسائل عديدة منهم. الهندوس يعتقدون انهم شعب الله الايه المختار، وانت عارف الطوائف البراهما والاشاتري والفيشية والشغرية اللي هم المنبوذين، فالهندوس دول يعتبرون انفسهم شعب الله المختار، وبينظروا لغيرهم وخاصه المسلمين نظرة احتقار وإهانة، مش كده ولا لا؟ ودي معروف عند اليهود انهم ايه؟ انجس ناس ولا شعب الله المختار؟ يا اخي ولا شعب الله المختار هم يعترفون انهم انجاس، ولابد من ان يتطهروا قبل ان يدنسوا الهيكل، هو المسجد الاقصى يعني، يدنسوا الهيكل مكان العباد. عشان كده البصر ده هيحرقوها، والتراب بتاعها الحاكم او الكاهن ياخد تحت التراب اصبعه ويمسح بها الايه اليهودي كده يشرب كده الطاهر يخش بقى خلاص. شوف الاساطير بتاعكم مين الناس دول، ونحن اللي عندنا القران اللي بيتكلم في الكهرباء والذره والكيمياء والجيولوجيا والفلك والانباء الاولى والجديده اللي بيتكلم في كل شيء القران، وعجزته معه يقول لك انا متخلفين ورجعيين وعصر الحمار وارهابيين واصولهم متشددين ومتدمدين كما يتسمع اخر العبارات دي. اصل جهنم تقول هل من مزيد، تقول هل من مزيد، واحد في النار واحد في الجنة وكم واحد في النار؟ ألف إلا واحد، لكل ألف بني آدم يطلع منه واحد في الجنة، 99 فين؟ في النار. تتصور بي؟ الحق نفسك بقى، خليك واحد من دول، خليك واحد من الألف، الحق نفسك يعني، مش واحد من الألف اللي حواليك، لا، كل ذو المسلمين دول مطالبون بأن الواحد يطلع من إيه؟ من أسر الكفار من الجزء والنجوة وما على الشاكلة فيه. التشابه الثاني تقديسهم يوم السبت، اليهود كذلك يقدسون ايه يوم السبت. التشابه الثالث العجل والبقر، طبعا هم عباد البقر، وعارف اليهود عندهم البقر واللي حيتطهروا بالايه في النهاية البقر الحمراء تسقطهم طويل او مع البقر، وخصوصا تسقطهم مع البقرة في القرآن العظيم. كمان اليهود شغلتهم التجارة والربا، شغلتهم نظامهم كده، هما اليهود بيمسكوا الاقتصاد علينا عن طريق التجارة والربا، لهم نظام. يعني لو مثلا في نيويورك وتروح تشتري أي شيء من هناك تجد تجار الجملة الكبار أوي يهود، نفسين هما تجارة الجملة، يأتي بالشيء ذات يرفع الخفض كما هو يريد. المسلم هيعمل إيه؟ صعب المحل يخفض في حدود اللي اليهود يسمح به، انه مشكلة تجارة الجملة الكبيرة ده نظامهم، وسأل بضاعة عندهم في الجملة يعني رخيصة جدا، لانه بيشتري كميات هائلة من العالم وبتبقى يبيع بقى وبيستغل وبيحتكر لهم نظام بحيث المنتج يبيع لهم البضاعة بخسارة، يبقى عنده بضاعة كده شيء ببلاش. حتى لو واحد مصري مثلا حاول ان ينتج سلعة معينة وحاول ان يسوقها هناك، وهذا يحدث لانه كلفها 103 جنيه وانه ناخدها بجنيه، وفين وفين لما وصلوا 3 جنيه والتخصيص، ثم هو ده انتجها بهذا ومن حق منك الكميه كلها هشغلك لهم نظام كده، وهي بيع العشره انه كثير من منزلها سبعه او خمسه وناس تتسابق، هو اصلا لهم نظام كده اللي هو كذلك الهندوس. فبيشتركون مع اليهود في هذه الصفه التجاره وايه والربا. نوصلنا الى وجه الشبه كما في الحاجة ذكرناها اللي هو التعاون العسكري بينهما، بين الهندوس وبين اليهود. نهاية الفقرة دي ولا سجلت في الشريط؟ سجلت؟ طيب، هو التعاون العسكري تعاون وثيق جدا لدرجة ان عام 62 يعني حال الرنشنة الوفد اليهود اللي كان برئاسة لادان براكمان العضو في وكالة الطاقة النووية، التوقيع مع الهند على سلسلة التعاون النووي بينهم تم التوقيع سنة 63، وكانت النتيجة ان التفجير النووي تم سنة كام؟ 70، اللي هو اول تفجير نووي بالنسبة للهند تم سنة 70. لما تشوف الخريطة ساعة كابتن باكستان هتروح فين؟ ده باكستان كأنها شريط حدودي بالنسبة للهند. كنت عارف ان الهند اصلا كانت دولة تحكم بالاسلام مئات السنين، فلما دخلت البدع وابتدع الناس عن ابتعد الناس عن الاسلام ودخلت الشهوات والشبهات جاءت العقوبة، جاءت العقوبة الربانية. طب هتقول لي باكستان مع الهند، طب لماذا قسمت؟ لماذا يعني ليه انجلترا عملت كده؟ وبيحاج من امريكا ايضا بعد الحرب العالميه الثانيه وبشرط ليه؟ شوف ان سنه 47 قامت الحرب الاولى بين الهند وايه؟ وباكستان. وكانت 47 دي اول حرب، الثانيه 65 واللي بعدها 71 اللي تم فيها تقسيم باكستان الى باكستان وبنجلاديش عشان تضعف باكستان عشان تؤكل فيما بعد ذلك. طب يعني ازاي بعد الحرب لسه دول التقسيم حاصل وفجأة تقوم الحرب. إذن لنا هذا التقسيم عشان يتجمع طبعا المسلمون داخل الهند، أخرجوا بالقطارات وقتل منهم ملايين، يقال حوالي 9 مليون مسلم، أعداد رهيبة في الرحلة، والقطار يحاول اتجاههم لا يشعرون ويباد عن آخره بما فيه تزليحه بالرصاص والغزال السام وبالخنق وكل شيء، بعد أخذ النساء والاغتصاب والقتل كل ما لا تتصوره. لما المسلمين حاولوا ايه بعد يخرع منهم يهربوا من جحيم الهندوس، فلما باكستان لقى حكومة، طب باكستان ده الشيوط الحدودي، ماذا تريد امريكا وماذا تريد انجلترا؟ ان تقوم الهند على باكستان لتعمل ايه؟ تقضي عليها. شيء عجيب جدا التخطيط اللي حاصل ده، ولكن الله عز وجل قدر شيئا اخر. اكبر خنجر واكبر سلاح غرز في جنب وظهر باكستان هم مين؟ الشيعة. شوف الشعب كله سني، سني يعني نبدأ الى الشيعة، لكن ممكن يكون صوفية وبدع وخرافات، انما هو الشيعي، لان الشيعة دول ألد اعداء الاسلام والمسلمين. العدو الاول للاسلام والمسلمين هم الشيعة، بشناحة الامة سنة والشيعة. اي واحد يحلل الكلام ده ده جاهل والكلام ده. ألد اعداء الامة هم الشيعة، عندهم نظام التقية او التقية، يظهر لك انه مسلم ومنتحي وانه بيحج وكلام من ده، وهو طبعا كل هذا به ان يقتل اهل السنة. هم شغالين باكستان، وضربت لكم الامثلة على ذلك، وقدمت هذا الدرس على غيره فيما يتعلق باكستان، ان القيادة هناك معظمها شيعية، انما الان نواد شديد ده رجل سني، انما الاكثرية شيعة. وزقار علي بوتو وبنته والكلام ده كله، وكل ده تخطيط عجيب لدرجة ان ايران ممكن تسلط الهند على باكستان، لو ان باكستان ضغطت على من؟ على الشيعة. وبعدين يضطر نواد شريف يحابي بعض الشيعة، وإلا ايران لها امور. المسألة خطر جدا، يعني مش هنقول لك المسلمين حيلاقوها منين ولا منين، من اليهود ولا من الهندوس ولا من الشيعة ولا من امريكا ولا من انجلترا ولا من الكاثوليك فرنسا وغيرها وايطاليا، وكذلك ولا من الجهل ولا من العلمانية ودي اشرف، ولا من المنافقين والدعار في بلاد المسلمين. حاجة يعني بقى حاجة، طب انت ما تخاف من ايه يعني؟ هو كأنه رد ديني. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اسمحي ما يزال الناس تتميل ما لم تعلم الطار ايه. التعاون النووي بين الهندوس واليهود. بريطانيا وضعت اساس البرنامج النووي للهند بعد الاستقلال، وشجعت الكوادر الهندية لدراسة ذلك التخصص. ولما ارادت الهند التوسع في برنامجها النووي وجدت في اليهود ضالتها، حيث انشات مفاعلاتها النووية في العديد من مدنها مثل كلكان وذهبها، ومعلوم ان العدو الصهيوني يمدها بالمخصبات او المخصبات النووية. وكان لكندا دور في، حتى كمان كندا مش بس ايه انجلترا واليهود، دور في دعم برامج الهند النووية. ثم ادعت كندا انها فوجئت بقيام الهند بالتفجير النووي، كلام. وكان الاتحاد السوفيتي السابق دور كبير ايضا في دخول الهند عالم الفضاء، حينما ساعد على اطلاق القمرية الصناعي الاول، واريا بهاركا يعني الهند لها قمر صناعي منذ زمن، من الاراضي السوفيتية انذاك سنة 74، من كم سنة؟ حوالي أكثر من 25 سنة. ده الهند. شو من المثل يقول لك إيه؟ الإهوان هندي؟ هو بيعبدوا البقر يعني. لكن شو العالم بيشحنهم ويقويهم لإيه؟ لأن الهدف ده يا عم ده باكستان مع أمريكا وتوجهات غربية. والحرب لما قامت في مسألة طائرات أمريكية اللي بتقاتل في باكستان ضد طائرات روسية في الهند، ومع ذلك لما يقوم التوجه السني والتوجه الإسلامي لأن المسألة تنتهي، وخصوصا القنبلة النووية والصواريخ اللي بتحمل رؤوس نووية في باكستان، ودي يعتبر معضلة بالنسبة لأمريكا، هل تقوم بضربها بصواريخ عادلة للقارات؟ هل تقوم وسنرى الكلام ده هيبقى يأتي دور إن شاء الله. وكان الاتحاد السوفيتي السابق دور كبير في دخول الهند عالم الفضاء. طيب تعال التعاون الاقتصادي بين اليهود والهندوس، من صور التشابه بين هذين الشعبين عبادتهم للمال واستعمالهم الربا، ومن خلال معاملة الهندوس الفقراء والفلاحين وخاصة المسلمين لا تختلف معاملة اليهود، إذ كانوا يستولون على أراضي المسلمين ويقرضونهم المال كلما شاءت المحاصيل ويرتهنون الأراضي حتى يتم الدفع. وكان القضاء الهندوسي ينقل ملكية الأراضي المرابين كلما عرض لهم قضية مما أدى إلى استيلائهم على مساحات شاسعة من أراضي المسلمين، يعني زي ما عملوا في اليهود في فلسطين برضه عملوا هناك. ونشأ فيما بينهم ما سمي بالملف الصامت القائم على إنشاء الشركات المتعددة الجنسيات، حيث تستعمل كواصلة للعلاقات المتبادلة بينهم وتستطيع أن تعمل لصالح الصهاينة. وأشار إلى فعالية هذه المؤسسات مايلز كوبلاند في كتابه عالم التجسس الحقيقي، وهناك ده كان في المخابرات الأمريكية أنت عارف، مالك توس لعبة الأمم تعرف في أسرار العالم كماش إزاي. وهناك بيانات توضح الآثار الكبيرة للتعاون بين اليهود والهندوس ودور القنصلية الصهيونية في تدعيمها مما يضيق المجال عن بيانه، وبخاصة في كتاب التحالف الدنس الآن في الذكر من ضمن الكتب التي اتخذها الكاتب من مراجعه. التعاون الاجتماعي بين اليهود والهندوس، معلوم أن العدو الصهيوني دورا بارزا في توطين العلاقات بين الصهاينة وبين الشعوب التي لا تعرف حقيقتهم العدوانية ولا تعلم منطلقاتهم العنصرية، وهذا ما فعلوا مع إخوانهم الهندوس. ساعدهم على ذلك وجود جالية بل طائفة يهودية في الهند، إضافة إلى دور القنصلية الصهيونية في بومبين في دعم العلاقات بين البلدين وتوجيه الرأي العام الهندي غير المسلم لتأييد الصهاينة عن طريق إقامة حفلات في المناسبات واستدعاء صفة المثقفين من كافة فئات الشعوب الهندية. وطالب أن تستغل التسميات الساذجة مثل مجلس المواطنين للدعاية وتوثيق العلاقات الاجتماعية بين أولئك المدعوين. في سنة 62 أسس الجمعيات أصدقاء إسرائيل، والتي تضاعفت بعد حرب 67 تحت مسمى مؤسسات الصداقة الإسرائيلية الهندية في طول بلاد وأرضها تحت رعاية أعضاء البرلمان والشخصيات السياسية ورجال أعمال، ومن مهامها توثيق روابط التفاهم والأخوة وتبادل المنافع بين الشعبين والحكومتين. ومن أشهر الأحزاب ذات علاقة وثيقة مع الصهاينة حزب جان سينز وجناتا الهندوسيين الإرهابيين، وكذلك مختلف الأحزاب العلمانية حيث يكون بينهما زيارات متبادلة، وليست الأحزاب الأخرى أقل اندفاعا للولاء للصهاينة مثل حزب المؤتمر والذي كثيرا ما يسمى أعضاؤه العرب، الذي يسمي أعضاؤه العرب بالمعتدين. ونجد حزب سوانتا نترا ينادي بطلب العرب من الهند قطع علاقاتها مع الصهاينة. وللصحافة الهندوسية في دعم العدو الصهيوني دور كبير، وليس من المبالغة أنه صهاينة أكثر من اليهود أنفسهم، وتتوالى الزيارات بينهم. ومن خلال متابعة الصحافة الهندوسية نجد موالاة اليهود سمة بارزة من سمات الصحافة الهندوسية. ومن جانب آخر نجد العلاقة الثقافية والفكرية بين اليهود والهندوس بارزة أيضا. بدعاية الأدب الصهيوني وترجمته من الأدب الهندي الوثني. حطر اليهود والهندوس على المسلمين. الخطر الصهيوني معروف وأساليبه مكشوفة. أما خطر الهندوس فهو القائم، ولم يتم الكشف عن أبعاده التي تتمثل فيما يلي. حتى عبد الناصر لما كان بيعادي اليهود في الظاهر ويقول القائم في البحر ومن إسرائيل ومن وهم ورئيس الكلام ده، إنما كان مع الهند يقول بدول عدم الحياد والصداقة بينه وبين إيه شهيرو. فطبعا يعني كان حيبان للجال الشعوب المسلمة حديث الهندوس مع هذا الوضع. شو بحث الهندوس؟ الحكومة الهندية بالرغم من إعلان علمانيتها إلا أنها تخضع الأحزاب الهندوسية التي تملك مراكز قوى تؤثر بصنع القرار. طب ازاي بقى هي علمانية وفيها أحزاب هندوسية؟ هندوسية يعني دينية تبع البقر يعني. وما موقفها غير المبالي من هدم المسجد البدري عن ابي بعيد وتواطؤ الشرطة والجيش الهندي مع المتطرفين الهندوس كالشمس في رابعة النهار ومضايقتها للمسلمين في ارزاقهم ومدنهم ومساجدهم وحتى تشريعاتهم لم تعد مجهولة. وبالرجوع الى كتاب المسلمون في الهند بين خدعة ديمقراطية وأكذوبة علمانية تجد مصداق ذلك. المسلم الهندي حين ينشأ في محيط وثني ولا يرى أثر لمضار الإسلام يتراخى رويدا رويدا، وخاصة أمام الاضطهاد والجهل والجوع والمرض. زي اللي حصل فين؟ هنا هنا في مصر. الشباب يعمل الآن موسيقى مش مع البنات، انت شايف طبعا الشارع، شايف انت المشهد بتعمل ايه؟ رويدا رويدا المسلمون ينهزمون. الدعوة ماشية ازاي؟ في المساجد. طب الدعوة الفردية، هل انت تقوم بدعوة الفردية؟ طب انا ليش عندي طاقة خالص، انا يعني ازوب ما اعزو يعني فقد التوازن بسبب المرض، هقوم بدعوة فردية كمان؟ انما انت مطالب بدعوة فردية وصف الامر المعروف والنهي عن المنكر بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، والصبر على تبعات ذلك وعلى تحمل الأدب السليم ذلك وذكاء بقى وتتعرف شروط الدعوة. انما احنا مقصرون وعاملين في المساجد نتفرج على بعض. وهي المساجد وحضر كم مسجد اصلا في دعوة؟ مش الاصاب دخل عشان توقف الاسلام من المساجد مش الاسلام، بل تحول السفر السفينة الى العكس الاتجاه عشان يسير ضد الاسلام. يحضر فين الدعوة؟ ده لابد من الدعوة الفردية، لابد من الدعوة، لابد. والنشاط جدا، كل واحد يدعو صديقه ويدعو اهله ويدعو جيرانه اللي يسمع له يجيده، الذي يعطيك اذنه كله وحديثه واختر له من الرقائق ومن الحجج ومن البراهين والتوحيد. لان الانسان خلق على التوحيد، لان بتكلم الناس في التوحيد بيسمع لك وينصت لك، لانه ما خلقش دهن او حمار، وخلق انسان، هو خلق انسان، والانسان فطر على التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم، الدين اللي بالإنسان بيتغذى به، الدين القيم وقيمته تظهر لأنك ابتعدت عنه، ضللت وضعت، ضللت وضعت وتعذبت في الدنيا والآخرة. هو ذا الإله لما قالوا، قال بعضهم بعض اللغويين أنها مقلوبة من ولاه بقلب الواو الى ايه؟ بإبدال الواو الى همزة يبقى بيت اله. ابو ليس مغيره من اساطير اللغة العربية قالوا اله اصلها ولاه مع إبدال الواو الى همزة بيت اله. والولاه من الوله، والوله اضطراب الشيء، او ذهابه الماء المولع او المولع الذي ذهب ايه في الصحراء فضاء نشع في الرمل ضاع خلاص الماء خرج منين إيه؟ خرج من العين من البئر فضاء لازم يضيع وعينه مولعة ايضا انه ضاع الماء بتاعه وامرأته مولعة والرضيع والد لما ابعد عن امه فالرضيع طبعا يكاد ان يشن لم يجد ثدي امه وكذلك الام لما ابتعد عنها رضيعها واصبح فؤاده ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فمساله البعد عن الايه عن التأله الحق يضيع الانسان عشان كده ذلك الدين القيم دين اللي يخليك على بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب فالانسان لما يبتعد عن الماده التي بها اطمئنان القلب اذا ضاع لانه اذا لم يطمئن قلبه ماذا يحدث له ها هل قلبك لنتم مطمئن هو خير من ايه ها يعني خلي بالك كلمتهم ده خايف من ايه يعني يقول لك انا اله العالم اهو فهو خايف من ايه ومعاه القوه ومعاه البتاع ويصطدم يضرب ده ويعمل ده في عمجهيه كامله ما فيش حاجه خالص وده الارتفاع كلما فسخ وكان من الداعرين ارتفع عنده يعني ماذا طلع خايف من ايه ده تاني شو مش مطمئن من ايه ده لا انت عليك ان تعلم ان الذي خلق الانسان هو الذي اخبرنا بذلك الا بذكر الله تطمئن القلوب والرجز فاهجر فالذي لا يطمئن قلبه بذكر الله انما قلبه فيه ايه رجز ورجز يعني اضطراب شديد جدا ايه الاضطراب ده انت ما تعرفوش عايز تعرفه الملياردير اللي بينتحر بينتحر ليه ده بينتحر ليه يقول لك مش عارف انا خلطت ليه ورحت منتحر طب وطبيش الحمرة كتير ليه ويرقص ليه عشان يبتعد عن اي تفكير عنده يقول انت خلطت ليه وانت فين وراح فين وجاي منين لان الجوع الرهيب الرهيب الرهيب مع التغذي بالغذاء الفاسد مخليه لا يطيق الحساب اللي بينبعث منين من نقص الغذاء الروحي والقلبي حقيقة ان هو ده الانسان خلق هكذا ويبحث ايه يشرب خمره كتير يرقص كثيرا وليه تلاقي واحد امريكاني مثلا المجتمع عباره عن كده لا يمكن يقعد ساكت كده شويه في حاله اما انه شغال بانهماك شديد جدا في الشغل عشان يسلم وينسى ينسى الرجل والعذاب والمعيشة الضنك ايوه رب العرش العظيم واما انه عمال في رقص ورقص عنيفة في ينسى وإما إنه في إيه؟ في خمرة وإما إنه قاعد ياكل أكثر من الباب اللي بيعلى أكله في سبع أمعاء زي ما نبقى صنف قال مش في معنى واحد ياكل كثير جدا بقه ده فمه لا يتوقف عن إيه؟ على أذن ولا فمه يتوقف على الكلام على طول عمال ياكل ياكل ياكل مدقق يبقى فيه اللي بيعمل ادهش والمكسرات شغال هو كده ومشبعش وبعدين تبص حافظ الوكمان على اذنه وعمال يسمع موسيقى بتاع ويتفرج على ايه؟ على المحلات وعمال يترافق الواحد يبص له طبعا عايز يضحك كده في وشه كده يقول له ها ها ويضحك كده يا طارق انا بضحك عند عيني لان وهو متخيل انت متكلف يعني على ناس بلحيه ولابس قنصوه طائيه وفي نيويورك فانت من ايه كمان متكلفين لما لو كان يهودي لا دول حاجه ثانيه دول فوق الرؤوس حاجه ثانيه خالص زي ما سمعت انت تطلب بروتستانت ايه اللي خلي الكافر هناك يعمل كده؟ واقف عمال شايل قطه على كتفه وسماعه في ودنه وسماعه موسيقى وعمال يقدر يزيد ويتفرج على بكيه وعمال يتراقص مع اللي سامعه ده حياته شيء عجيب عجيب ما هو مقصود مش انما انت حياتك كلها محرمات تقريبا عندك معاذ ومنصور او انها محرمه وانت مش حاجه مفيش مشكله عندك خالص. انت مش حاسس بالنعمه دي، انت مش حاسس بيها طبعا لانك لو افتقدت لو فقدتها وكنت معهم لعلمت. فلا حول ولا قوه الا بالله. فالقضيه يعني احنا نتكلم كنا عن ايه اللي دخلنا في الباب ده اصلا؟ ان تراخي الناس رايدا امل اضطهاد والجوع والمرض والفقر، فكذلك في بلاد المسلمين بيحصل نفس الشيء. الناس بيطلعوا جيل بعد جيل انهزام. المعاون الثلاثه اللي هي ايه؟ التعليم والاعلام والثقافه، دي معاون رهيبه هزمت المسلمين فعلا في مصر وفي غير مصر. معاول شغاله، وهل ربنا هيخسر شيئا؟ فتصاب للكلاب، كلاب البشر اللي عندهم النعمه ولم يحترموها ولم يشكروها. ويتعدى بعد جيل الشديد نظام يحصل هناك ايه؟ لكن المسلم الهندي حين ينشأ في محيط وثني ولا يرى اثرا لمظاهر الاسلام يتراخى. واخد بالك؟ رويدا وقاصة امل الاضطهاد والجهل والجوع والمرض، بدءا بتغيير الاسم وانتهاء بتغيير الدين. وهذا ما حدث بالفعل جراء ما يعانونه من مضايقات تحت سمع وبصر الحكومة الهندية الوثنية. يعني يخلي اسمه جورج، يخلي اسمه مثلا ايه كلهان، مش حاجة محمد ولا بكر ولا عمر ولا كلام من ده. وانت غير الدين خلاص، خليك اندوس تبقى معانا كويس كده. ثلاثة، ان المسلم هناك امام تلك الضغوط الكبيرة وإيمان اخوانه المسلمين له لا ينصرونه ولا يعملون لرفع الظلم عنه، يعاني ما يعاني من اخطار. فماذا صنعنا لهم؟ وما هو واجبنا تجاه اخواننا المسلمين في الهند؟ يفترض فينا نحن المسلمين الا نجهل عداء اولئك الكافرين لنا، وهذا امر صريح في القران الذي نقراه ليل نهار في اكثر من ايه. ومنها قوله تعالى لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. يجب ان يفكر كل مسلم بالاطروحات المؤيده للصلح مع اليهود، لاننا نعرف من هم اليهود ومن هم وما هو العداء الذي يكتمونه لنا ولديننا وما اثار السلام عليهم. ويجب على كل مسلم بشكل عام وكل مسؤول بشكل خاص ان يبذل كل ما في وسعه لانقاذ ما يمكن انقاذه، وان يقوم المسلمون جميعا كل فيما يستطيع بذله لنصرة هذا الدين. وعلى كل حكومات البلاد الاسلاميه ان تضغط على هؤلاء الاعداء لرفع يد الضر عن اخوان المسلمين المستضعفين في الهند وفي غيرها، ويتاحت المجال لهم لاداء عباداتهم وحفظ مساجدهم واحترام تشريعاتهم، والا يهاجم الاسلام في وسائل الاعلام ولا في مناهجهم الدراسيه. وعلى المسؤولين ان يهددوا بكل ما من شانه تعكير العلاقات مع تلك الدول الظالمه، وهم محتاجون لنا ولسنا بحاجه لهم. واذا وجدوا اننا صف واحد وقلب واحد رضخوا راغمين ورفعوا ظلمهم، ظلم المسلمين عندهم يعني، وحينها تعود لاخواننا مكانتهم رغم انف الظالمين. وان اي تساؤل في ذلك يبوء باسمه كل مفرط في نصرة هذا الدين، فان من يرى الاسلام واهله يهانون هو قادر على نصرتهم ولا يفعل شيئا، لا شك انه منافق معلوم النفاق. وان اي تساهل في ذلك هوان، واي هوان وخيانة الواجب وانهزامية، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. فمهل الكافرين انهلهم رويدا. انتهى هذا المقال. في مقال اخر تحت عنوان المسلمون في الهند ودراسة في الجغرافيا البشرية للهند، بيتكلم يعني عن أقلية لا تتجاوز 100 مليون في اختلاف الإحصاءات داخل الهند، غير 100 اللي في باكستان، فطبعا ده وغير اللي في جام وكشمير، وفي اختلافات في الإحصائيات. إنها فيها كلام عجيب جدا على أي حال. نسبة المسلمين في الهند 12%، معظمهم أهل السنة ويتبعون مذهب الحنفي، اهل السنة برضو نسبة الى ايه؟ طيب كما يوجد هناك اصحاب المذاهب الاخرى المنحرفة والتي تحصل على الاسلام كالاحمدية والبابية والبهائية والقديانية والاسماعيلية، كما ان للشيعة تواجدا في الهند. لست نذكر بهذه المسائل لانها مهمة جدا. نختصر، وفي هنا جداول عن عدة تواجد المسلمين في الولايات المختلفة، الحاضر ونظرة إلى المستقبل. كان ده كانت سنة 93. المجاز التي تنقلت صحف أخبارها مع نهاية شهر أبريل الماضي، والتي ذهب ضحيتها مئات المسلمين معظمهم النساء والأطفال وكثير منهم أحرقوا أحياء، تنذر بخطر جديد على مسلم الهند. تقع ولاية ماني بور في الشمال شرقي الهند، وهي على الحدود مع بورما، ولم تشهد سابقا حادث عنف بين المسلمين والهندوس، فإن الولاية كانت ملجأ لعدد المسلمين الذين هربوا من الاضطهاد البرمي سنة 92 في ولاية أراكان الإسلامية الواقعة تحت السيطرة البرمية. فاندلاع حملات العنف والاضطهاد في مثل هذه الولايات يعني إيقاظ الأحقاد الدفينة ضد المسلمين في المناطق التي تشهد تسامحا نسبيا مع غيرهم، مع ان المجازر بحق المسلمين كانت ولا زالت ترتكب بشكل متكرر في الهند، لكنها لم تؤثر على قرار السياسة الهندية حتى العام 1989 ألف يعني، حيث تفجرت قضية مسجد الدبري واندلعت الانتفاضة في كشمير الى جانب التغييرات في الاطار الاسلامي المحيط، فبدأت ترتسم اطر لسياسة جديدة تجاه المسلمين في البلد. في عام 89 قتل 500 شخص حسب الاحصائية الرسمية الهندية، 500 دي ممكن يكونوا 5000 واكثر. نرى على الاقل في اضطرابات عرقية ودينية، وهذا الرقم هو ضعف الرقم للعام الماضي، وقد ميز هذه الاضطرابات انها حدثت في ولايات اوتار ضريتش وكرنتكار وبيهار وماديا براديش وغنمارات ومهرشترا، وهذه الولايات لم تشهد اي اضطرابات عرقية ودينية منذ تقسيم الهند. ده يدل على ايه؟ على انتشار الاضطهاد. يعني اذا كان في مسألة الهندوس عايشين كويس يعني مسالمين مع المسلمين، ابتدى عندهم نفس الايه؟ المسلك والتصرف مع المسلمين، مما اعتبره المراقبون السياسيون بداية تحول جديد في التعامل مع الوجود الاسلامي في الهند. الملاحظ ان اي محاولة لتحسين ظروف المسلمين في البلاد الهندية يلقى مقاومة قاسية من الاكثرية الهندوسية، وهذا الواقع يعاني منه معظم الاقليات الاسلامية، فليس المسلمين في بورما او الفلبين بافضل حال من اخوانهم في البوسنة او الهند، وليس الحقد البوذي هناك باقل منه عند الصليبيين عند الصليبي الحاقد او الهندوسي الفاجر، ولا تردد دعاة الشيطان وجنوده من التصريح بان معركتهم مع الاسلام والمسلمين لن تنتهي ما دام للدين قائمة. فهل يقدر المسلمون ابعاد كلمة بال ساكري عليه لعائن الله زعيم مجموعة شيف سيبا الهندسية؟ يقول لقد خرج النمر الهندوسي من قفصه والويل لمن يقف في طريقه، والويل لمن يقف في طريقه. في اقعتان بصفحتين من بعض يعني عدد 378 الوعي الإسلامي سنة 97 عما يحدث هناك، فيقول المرأة في ايه؟ في كشمير. ولكن ان الدراسة الميدانية التي اعدتها السيدة خديجة صهيب القرني عن اوضاع المرأة في كشمير محتلة وقدمتها اخيرا للعديد من المؤتمرات، تجسد ايضا محنة المرأة في هذه الولاية المحتلة على ايدي القوات الهندية، وتشير فيها الى ان المرأة تتعرض هناك لحرب متعددة الجوانب تمثل طوفانا من الاضطهاد والإبادة، تتعدد حلقاتها وتتواصل منذ بداية حركة الجهاد الكشميري سنة 90 في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، وتم وزنة المسلمين فيها 25%. والسجل الشركة دي عن القوات الهندية التي يصل تعدادها في كشمير محتلة الى 800,000 جندي. يعني كم جندي هناك؟ 800,000 جندي هندوسي. انتهت الفرصة القرار الصادر من البرلمان الهندي الذي يسمح له باطلاق النار العشوائي ضد المدنيين الكشميريين والذاكرين في السجون ومراكز التفتيش وزنازين التعذيب واحراق منازلهم ومتاجرهم ومن في داخلها. وقد كانت المرأة وأطفالها صاحبة النصيب الأكبر في الإيذاء من هذه الممارسات. يبقى أكبر اضطهاد وممارسات بتجهة لمين؟ المرأة والنساء والأطفال. والتي كان أبشعها صورا مروعة من الاغتصاب الجماعي للنساء. جينا لقرية داري بورا. كيف يجبرون النساء الفتيات على الوقوف في طابور واحد ليختاروا الجميلات منهن؟ وتقول ان من 8 إلى 10 رجال كانوا يزنون امرأة واحدة جميعا، وقد ضربوني ضربا واضحا اني كنت احول بينهم وبين ابنتي. تلك شهادة شاهدة من اهلها عن فضائع الاغتصاب وانتهاك حرمة مرأة في كشمير. ولم تكن تلك هي الشهادة الوحيدة، وانما هناك جهات اخرى شهدت على ذلك. يبدو ان الحرب الدائرة في كشمير هي في المقام الاول حرب ضد المرأة بكل المقاييس، وهو ما اجزع احدى اللجان النسائية الهندية عند زيارتها لكشمير، والتي قالت في تقريرها ان ما شاهدناه ترك فينا أعمق الأثر وجعلنا ننادي بصوت واحد أوصف القتل. إن النساء يملأهن الخوف على أعراضهن، العائلات يملأها الخوف من الخسار وحملات التفتيش والسرقة والدمار. إن قوات الأمن تستطيع اقتحام أي بيت أو مدرسة أو مستشفى دون إنذار أو احترام الخصوصيات. وتقول الصحفية الأمريكية باربرا كروس في تقرير الذي كتبته بعد زيارتها لإحدى القرى كونان بوش بورك ونشرته في نيويورك تايمز في 18 إبريل العام 92 إن هذه القرية الواقعة على الحدود بين كشمير الحرة وكشمير المحتلة قام الجنود الهندوس بمحاصرتها في 23 فبراير 92 ودخلوا بيوتها وأجبروا الرجال على الخروج منها، ثم قاموا بالاغتصاب الجماعي للنساء. واستمرت هذه العملية الإجرامية طوال الليل، وبلغ عدد النساء المغتصبات حوالي 100 امرأة، أكبرهن تبلغ من العمر 86 سنة. إجلال المسلمين عشان أبناءها، وأصغرهن 9 سنوات. وكانت إحدى المغتصبات حامل، وضعت وليدها بيد مشوهة، وامرأة أخرى فقدت وعيها بعد أن تناوب على أصابع 7 جنود. هذه نماذج مجسدة أو مجسدة لما يحدث للمرأة، وبخاصة في المرأة المسلمة في عالم الشتات والاحتلال والمحن. وحال المرأة الكشميرية هي الأكثر تمثيلا لمأساة المرأة. ويبقى السؤال، ألم تكن هذه الممارسات المبجعة بحق المرأة كافية لتحرك ضمير العالم حتى تنال النصيب من القضايا المثارة على المرأة في المنتديات العالمية مثل الحرية الشخصية وحرية الإنجاب وحرية الإباحة والشذوذ؟ المقالة يعني أرسل لها أحد الإخوة إلينا شيء بشع جدا جدا هذا الذي يحدث، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالي كده نأخذ بعض المعلومات عن العسكرية الهندية والمقاومة الباكستانية. يعني الغم للكشمير ده حقيقة واقعة. مجلة البيان يعني بتخشى من نشر الكلام ده حتى لا تنهزم النفوس. وحتى لا ييأس المسلم ويخنق ايده يحاول ينزل الكفار باي شكل عشان يبتعد عن هذا. وانما قدر الله ذلك والله تعالى اعلى واعلم، لان سلط الله عليكم ذلا والهدف ايه؟ حتى ترجعوا الى دينكم. فمسالمة هؤلاء الناس لا يأتي من ورائها شيء، لابد من الاستمساك بالذي أفيه إلينا. نحن الأمة الحق على الدين الحق، فلابد من موقف، وإلا فأشد ما يقتل المسلم قتلا بطيئا هو أن إيه؟ تغتصب امرأته أو ابنته أو أمه أمام عينيه. انما كل عور يتعور ولا يتجرح ولا يقتل وكل سبيل الله، انما المرأة كانوا يحفظ لها هذا ثم تقتل وتسبح امامه، يعني شيء رهيب رهيب، يعني بعد كده يغشى عليه وبيقرأ الكلام ده. ايه اللي حاصل ده؟ ان الله وان عليه رجعون، لابد من العودة الى الدين. هتقول لي طب ما هناك التصوفية وبتاعوا يستحقوا، من قالك انهم مسلمون؟ لا، هقول لك ستعلم ان هناك مدارس لأهل السنة وعلماء جهابذة أبطال ونهضة سنية كبيرة جدا، ستعلم ذلك يعني. ولكن بس الوقت غير كافي، انما احنا ورانا ايه؟ نزل هذه الدروس للتعرف على حياة المسلمين. تعالى كده بالنسبة لقوة الهند وباكستان، دي مهمة جدا، أنا أهم يمكن من المقالات الأمامية. بالنسبة لمدينة الهند عسكرية، الهند بتبحث عن ايه؟ بتعدها أمريكا وإنجلترا والعالم الكافر بيعدوها عشان تقضي على ايه؟ على المسلمين في شبه القارة الهندية، وفي نفس لأنها تبع اليهود، انت عارف ايه هي واليهود حتى واحدة، كنت علاقة جايين، وعشان مواجهة ايه ايضا الصين، يعني في حدود طويلة جدا بينها وبين الصين. خلي بالك، رفعت الحكومة الهندية ميزانية الدفاع لأكثر من، انت بس يعني لما بيجي نقول الكلام ده معناه ايه؟ واحد يقول لي وشبه ايه تجاه المسجد الأقصى؟ لو اتهدم فضلون كم شهر والألفية والعالم كله شغال ويسر عظام بيده والألفية، مع أنه إيه؟ تبين له يقينا وباعترافه أن الخريطة اللي عاملها نتنياهو ما فيهاش المسجد الأقصى ولا مسجد الصخرة، وروزا يوسف هنا هي اللي نشر الخبر بين رئيس مصر وبين نتنياهو، وبالتالي يقول له فين المسجد الأقصى؟ مش على الخريطة دي ولا مسجد الصخرة ليه؟ ومع ذلك يقول لك الألفية، ايه الألفية دي؟ تصور المسلمين بيحتفلوا بالايه؟ بالألفية، ويسعى عرفات بيدعو مش عارف مين ومين للاحتفال بالألفية، البلان دولة وبلان شخصية، الاحتفال بالألفية ما شاء الله. طب دورنا ايه؟ تعريف الأنظمة دي، كشفها وبيانها، مين اللي عمال يغطي عليها؟ الواد اللي قاعد الضال المضل ده المجرم في حق نفسه وفي حق المسلمين، ده بيعتبر الكلام ده كلام سياسي، بيعتبر الكلام على القدس مجد الأقصى ده بيتريق عليه، طب ده سياسي. تصور وأمامه ناس أصحاب لحى يسمعوه، أنت مطالب بالبيان، أنت يعني شو أكبر دور تقوم به تعريف الأنظمة الماسكة العالم الإسلامي إنها تعمل إيه فينا؟ ان المسجد الاقصى حيزال من عن وجود ويبقى معبد يهودي، واحنا شكتي واللي يتكلم يتذبح ويتكهرب ويتعتقل قدامه. هل ده ممكن يحصل ده؟ ونحن شهود وحدات كده، تخيل ايه ده اللي حاصل ده؟ لو في واحد قاعد يجادل، وناس كتير جدا قاعد تجادل عنهم عن هؤلاء، بل ويتبرؤون منا ويكرهون انا، وانا عملت ايه يعني؟ شفت خنجر ولا مطوه ولا بسلاح؟ انا ببين ده وبين حقائق العالم كله بيتكلم عنها. بس الله تعالى يفتح بيننا وبينهم بالحق. ف وشوف الهند بقى ايه رمعت من جنازة الدفاع لأكثر من 11% عندما قصدت 10.10 بليون دولار. الهند مش لاقي تاكل من أفضل دول العالم. طب مين اللي أشد حبا بقى؟ حبهم لطواغيتهم وكفريتهم وأبقارهم وهندونيسيتهم أم حبنا لله؟ طب هم فقراء ومع ذلك 10.10 بليون دولار ميزانية عسكرية وكذلك سنوية التي تمت مصادقة عليها في منتصف الليل الماضي وهو ما يزيد 3% عن الزيادة التي وضعتها في العام الماضي. الزيادة الجديدة في ميزانية الدفاع جاءت بسبب رغبات الحكومة في تحديث قواتها العسكرية لتزيد تعداده عن 1 مليون جندي. يبقى الهند عندها كم جندي؟ 1 مليون جندي. هتحارب مين دي؟ وشراء معدات جديدة تشمل 300 دبابة روسية من نوع تي 90 و66 طائرة تدريب إضافة إلى حاملة طائرات. لا حاملة طائرات كمان. وقال محللون عسكريون في نيويورك أن طريعة التحديث التي يعتزمها الجيش الهندي تهدف لمواجهة القدرات العسكرية في باكستانية ومواجهة مخاطر حرب جديدة مع باكستان، قائلين إن الدبابات الجديدة وحاملة الطائرات لا يمكنها تخطي جبال هيمالايا لمواجهة الصين التي تدعي الهند أنها الخطر الرئيسي عليها. وكان ده غير صحيح، وإنما الهند ماذا تريد؟ باكستان. خلي بالك نقف بقى الى مسألة الصواريخ بعيدة المدى، ودي اهم شيء بالنسبة للهند وباكستان، لان الهند لها صواريخ تغطي كل باكستان. يعني ممكن الهند الليالي تطلع صواريخ نووية تغطي مساحة باكستان بالكامل بما فيها الموصل اللي هو ايه اللي فيه النووي بتاع باكستان مثلا. نعم خلي بالك امريكا عندها صواريخ عادلة للقارات وتحمل رؤوس نووية تغطي العالم كله، يعني بعيدة المدى توصل اي مكان في الارض مثلا. يعني وانجلترا والدول الاوروبية عندها صواريخ مداها بعيد جدا. حنارة ولا حنارة الكلام ده سنراه. طب يعني بالحسبة البسيطة كده لو قاموا على المسلمين الان ما النتيجة؟ انا بكلمش على نصر ربنا، انا بتكلم على الاسباب. هيحولونا الى ايه؟ الى رماد. لان المسلمين نفرض عليهم انظمة حاكمة قهرتهم وكبتتهم وجردتهم من القوى العسكرية. الثمن تراخيم اموال من هو من الشعوب، استمتاع بالرئاسة والسلطان وهكذا. ده الثمن. يعني انت عارف طبعا ان الحكام عاملين ايدي المسلمين. فلو قام العالم ده كله تقول لي ما احنا طلعنا، لا انت ما طلعتش بقيت كده. بالله العلي العظيم لو استمر الجهاد من غير كان بديل الدين الملعونة ده ايه؟ طب ما احنا كنا في هون نفس الكلام. ايه 73 يعني ايه الان؟ يعني ايه يعني 73؟ ايه 27 سنة؟ وكنا فقراء جدا ولوحدنا، والدول العربية والخليج كان ملك فيصل موجود، انما كان برضو فقر شديد جدا في مصر هنا. والمعدات العسكرية انا كنت ضابط في الجيش في مواقف ارسال امر الصواريخ، يعني في مواقع حساسة وقيادة دفاع الجو وما الى ذلك. ازاي نحن نواجه القوى العسكرية؟ كان مستحيل بالنسبة للاسباب. ازاي استطاع السادات وهو على الرغم ان هو لا يحكم عند الله، ازاي استطاع ببعض الجنود الذين قاموا وقالوا الله اكبر، ازاي استطاع؟ يعني النتيجه دي كانت ازاي؟ لان كان في بعض الصادقين الجيش مسلم وبعض الناس هنا يقولون يا رب ونهضه الاسلاميه قام بها السادات بالنسبه لايه؟ العهد اللي كان في عبد الناصر واللي سنه الله سبحانه وتعالى. كل واحد يروح اللي يجي بعضه ايه؟ يجدد الدم لغايه لما لا حاجة عليه هو يروح اخر ثاني. فالمسائل لو استمر الجهاد ده كان هيبقى نفس الشيء، وهتبقى امريكا في حرج، وكان دلوقتي بقى عندنا قوه نوويه بفضل الله عز وجل. ما كانش كنت هدف بالنووي ولا الكلام ده، لما كان بيجيب الدين ملعونا اللي خلتنا تحت لعام اليهود والكفار، لان الجيش كل حاجه خلصت خلاص على كل شيء. وطبعا دول اثنين بتحاول تتجه للصين وحاول يتجهوا هنا، انما بعد حرب مالطا فالامر بس. فبالنسبه لباكستان الموقف صعب جدا. طب ليه قام بيتسلطوش ليه يعني؟ ليه امريكا بتتسلطش؟ وحصل كان بديفيد وحصل وحصل وخلاص، وامريكا معاها قناه بتاعت الصواريخ عاديه القارات، والعالم كله شغال عليه، لماذا لا تسلطون علينا؟ ها؟ ربنا والله العظيم ما في غير ربنا سبحانه وتعالى، كما اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام انه دعا ربه قال له ايه؟ خلي بالك، خلي ولك هذه الامه بعذاب عام، اما بعذاب سماوي بسمه عامه، واما بتسليط عدو من سوى انفسهم يستبيح ايه؟ بيضتهم، فاستجاب الله له. هذا هو ايه؟ هو السبب ان امريكا الان ما بتقومش بالهجمة الشرسة علينا، وقد لا تتخلص عن المسلمين. ازاي اسباب ربنا مقدره واحتمال برضه عندهم؟ يقول لك العالم ليه اسواق بالنسبه لنا، هنصرف اسواقنا فين؟ الناس دول عبيد، بموت عبيدنا بايدينا، وهكذا في حسابات عندهم عشان ما يقوموش الى ان ياتي امر الله عز وجل. واضح الكلام ده ولا مش واضح؟ فمن اللي خلوه يسلطوش علينا؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولكن ده ايه سأله وقال له ايه؟ ها؟ قال له اجعل بأسهم بينهم فما منعها من النبي عليه الصلاه والسلام. الله عز وجل لم يستجب فيها النبي عليه الصلاه والسلام. منعها اجابتها. وطبعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يكون ازاي؟ ذات تريد عن طريق الاثنين، اما عن طريق الفتن، والفتن لما بترد على القلوب، القلوب لا ترى الحق ولا تقصده. فكر لما بتيجي، يا لو حصل خناقه بينا دلوقتي، خد بالك، وكل واحد ركب دماغه وقامت الفتنه، كل واحد يضرب الثاني، هل في حد حيرى الحق هنا مثلا؟ واللي عايز الحق وعايز هواه بس عايز هو شيء، هو ده ان ربنا اراد ان يذيق بعضنا باس بعض والعياذ بالله. فده طريقه من الفتن اللي عندما تاتي. الطريقه الثانيه ان يسلط اهل الباطل من المسلمين مش من الكفار على اهل الحق من المسلمين، واخد بالك، وليبقى كفاره للمسلمين لاهل الحق ورفع لدرجات اهل الحق، خصوصا لو الصبر على تبعات التمسك بهذا الحق وعلى تحمل اذى اهل الباطل، لو صبر على ذلك انه من يتقي وايه ويصبر، ففي النهايه العاقبه تكون له، دائما العاقبه تكون له. وجربنا عاده الله في ذلك، الانسان يتمسك بالحق ويتحمل اذى اهل الباطل ويثبت، يوم ربنا يثبته وينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. ياما موجات من المكر والكيد عشان المسجد ده والمنبر اللي فيه والدعوه اللي فيه، ياما موجات من اهل الباطل من المسلمين، ياما، وتخطيط عجيب. وربنا سبحانه وتعالى لما صبرنا واعاننا على ذلك بقت العاقبة زي ما انت شايف، يعني اديك شايف الواقع اهو، يملئك الواقع عن ما نريد ان نقوله. فدي يعني السنة الربانية ماشية. فإن مخلي امريكا اوروبا ما تصلاش علينا مرة واحدة، لأن ربنا فقط استجاب للنبي عشان في هذا، بس أنت لو عايز كده. فدلوقتي هل ممكن الهند تستريح باكستان؟ ويبقى ده مناقض للحديث؟ لا، ممكن تستريح باكستان. ما هي مستريحة كتيرة وغير مناقض للحديث. عايز يتكلم لسنة ايه؟ عن واحد السحب البطن يعني برضه مصير في كل موطن. يعني هم لما استراحوا في الصوبة إذا استراحوا مصير في كل مكان لا ممنوعة. وإنما ضربة هنا ضربة هنا ضربة هنا والكل هيحاسب. الكفار من صربيا والمسلمين واللي ثبت واللي اتضرب واللي انهزم كله هيبقى عاري يوم القيامة بما كافيل الضرب، لأن الله تعالى له الحمد عز وجل. فنحن الآن عايزين نشوف بقى القوة الهندية والقوة الهندسية الباكستانية أصلا، خصوصا فيما يتعلق بالأرض الخواريخ. مش الأرض الجيش طبعا الهند أضعف أضعف باكستان، كمان أضعف باكستان. الميزانية شفت كام؟ مليون، واخد بالك؟ وعددها ايه؟ وعندها فقدت قنبله نوويه من سنه 70، وعندها صواريخ نوويه، ويقولوا بتعاوني امريكا وكندا وانجلترا واليهود. فضل ايه لباكستان؟ ومع ذلك بفضل الملك عز وجل، برغم ان باكستان فيها صوفيات فيها غم رهيب، صوفيات عجيبه وشركيات ووثنيات، والشيعه هناك العن من الجميع. ومع ذلك برحمة الله عز وجل فاسمع بقى الآية. ففي مقالة اسمها مجلة الكشمير المسلمة، ودي خاصة القضية الكشميرية، العدد رقم 84، يعني موافق يناير 99، فيها طبعا بعد اللي ما كانش لسه حصل الأحداث الأخيرة دي. قلت مرة أخرى وبعد 11 شهرا من التجارب النووية الهندية في 11 مايو من العام الماضي، ولجأت ساعتها باكستان بست تجارب مماثلة والحمد لله، قامت الهند بإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى هو آسي الاثنين دي له معنى، حيث تم إطلاقه من قاعدة إطلاق الصاروخ في ولاية أوريسا الساحلية شرق الهند ليسقط في خليج البنغال في محيط الهند. الصاروخ الجديد آجي الاثنين لم يخل بالتوازن الاستراتيجي الذي بحاول باكستان حفاظ عليه مع جارتها الكبيرة اللدود فقط، وإنما جاء ليحفز سباق نووي من نوع آخر، وهو القدرة على إيصال قوة نووية إلى مدى أبعد بواسطة الصواريخ البالستية وحرمان الطرف الآخر من قدرات الضربة الثانية، لأن لو ضرب موقع إطلاق الصواريخ الباكستاني وخد بالك انسحب روس نووية، هل في قوة ردع باكستانية؟ فيش. وطبعا تعرف الهند من أشرس ما يكون، وذلك رأيت شيئا من شراستها، أشرس ما يكون وأغبى ما يكون وأجرم ما يكون، أشد من روسيا. ده اللي حاصل الواقع الهند. فبتطور الصواريخ عشان تخليها ايه؟ الضربة الأولى وباكستان نايمة مثلا، مفيش ضربة ثانية باكستان، وده قضت على المسلمين تماما. هذا في التخطيط، وبإذن الله لن يحدث. ومن هنا كانت تجارب إطلاق صاروخ غوري 2 وشاهين 1، هو ده الباكستاني بقى، ده الصاروخ الباكستاني يعني. نتيجة طبيعية ومنطقية لإطلاق الصاروخ آجل 2، خاصة إذا علمنا أن الهند التي تدخلت في 3 حروب مع باكستان واتسمت علاقة معها بالتوتر الدائم والمشحون أحيانا بتبادل الصاروخين ومن صعيد حول مسألة كشمير التي باتت تشكل بؤرة صراع نووي وقنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة لديها من الصواريخ ما يغطي كافة أراضي باكستانية. إذا الهند لديها من الصواريخ ما يغطي، يعني ممكن تنسد جميع باكستان وتتفوق على باكستان بجميع أنواع الأسلحة التقليدية والطائرات والقاذفات الاستراتيجية بنسبة 3-1 لصالح الهند، في حين أن صاروخ غوري 1 الذي تم تدشينه في 6 أبريل من العام الماضي لا يغطي سوى ثلث الأراضي الهندية، وأبقى معظم المناطق التصفية خارج هدفه، وهو ما يعني أن باكستان لن يكون من مقدورها القيام للضربة الثانية والرد على اي هجوم صاروخ تتعرض له من خارج نطاق صاروخ غولي واحد. وبعد ثلاثه ايام من التجربه الصاروخيه الهنديه قامت باكستان بفضل الله باطلاق صاروخه غوري اثنين او غوري، والهندي عندهم تبقى جيل يعني غوري اثنين، وهو الخامس من سلسله الصواريخ هاتس البالستيه. وقد حرصت الحكومه الباكستانيه على ان يكون الرد سريعا وحاسما من اجل ارسال رساله للحكومه الهنديه، مفادها ان دخول باكستان للمفاوضات معها لم يكن عن بعد، خاصه بعد الانتقادات الشديده التي تعرضت لها داخليا بعد اعلان لاهور اللي توصل اليه الطرفان في 21 من فبراير الماضي اثناء قمه شريف هجباء الشريف ونواز الشريف رئيس باكستان وهجباء رئيس الهند وزراء الهند. فقد تم اطلاق صاروخ غوري اثنين في 14/2/96 بعد قالوا يعني ايه شهرين مثلا من قاعدة تيلا لإطلاق الصواريخ بالقرب مدينة جهلم هيتبعد عن عاصمة إسلام أباد بشارع 30 كيلومتر ليصيب هدفه على بعد 1150 كيلومتر بالقرب من بلدة جيوان الساحلية في بلوشستان بعد أن قطع المسافة خلال 12 دقيقة. يعني الصاروخ الباكستاني بيمشي 1150 كيلومتر كم دقيقة؟ 12 دقيقة. وحدث الصحافة المصرية في الحكومة الباكستانية والخبراء في البرنامجين النووي والصاروخي ان غور اثنين يصل مداه الى 2300 كيلومتر. يصل مداه الى ايه؟ الى 2300 كيلومتر. طيب ده شيء عظيم جدا بفضل الله. يبلغ وزن 13 طن. وزن الصاروخ 13 طن. يمكنه حمل رؤوس نووية او تقليدية بزينة 1000 كيلو جرام. ويمكن زيادة مداها الأقصى إلى 2500 كيلومتر بخفض كمية المادة المتفجرة إلى 700 كيلوغرام. وقد تم إطلاق الصاروخ بأقل من مداها الأقصى كما هو واضح تجنبا للخروجين من الحدود الباكستانية، حيث لا يوجد هدف لكن تحت الحرب ممكن يبقى إيه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. حيث لا يوجد هدف داخل باكستان يغطي إلا كتبين بعملت إيه؟ لأن ثلاث حروب بين الهند وباكستان، حرب 1947 وده كان الهدف، التقسيم ده كان ده الهدف، إن الهند تقوم بالإجهاد على باكستان، ولكن الله يسلم. والهند الحرب الأخيرة اللي قسمت فيها إلى باكستان وبنجلاديش، بنجلاديش حوالي 11 مليون كلب هندوسي، واخد بالك؟ فحيلاجة بنجلاديش عن إيه؟ أهم إن هي دولة أغلبها مسلمون أيضا. فحيث لا يوجد هدف داخل باكستان يغطي المدى الاقصى له للصاروخ يعني الا اذا تم اطلاقه باتجاه بحر العرب في المحيط الهندي، وهو ما يجري العمل عليه حاليا كما صرح بذلك الدكتور عبد القدير خان مدير البرنامج النووي الباكستاني والمشرف على تطوير صاروخ غوري، حيث قال ان الامر يحتاج الى عده اساليع حيث تتخذ كل الاجراءات الامنيه والسياسيه لاختبار الصاروخ في المياه الدوليه بعد إشعار الدول ذات علاقة والتأكد من كل منطقة التي سيطلق الصاروخ باتجاهها من حركة ملاح. علم بأن غوري واحد الذي مشي في 6/4/98 يعني بقاله سنة وشهرين يصل مدى إلى 1500 كيلومتر، ويمكنه حمل رأس نووي أو تقليدي بزينة كام؟ 700 كيلومتر، 300 كيلوغرام. وبعد إطلاق غوري اثنين قامت باكستان كذلك بإطلاق صاروخ باليستي آخر قصير المدى في 15/4/99 اسمه شاهين واحد من قاعدة سبت. شاهين واحد ده عشان ايه؟ له هدف يعني، هدف ان الوقود بتاعه وقود ايه؟ وقود صلب، وقود صلب، وده مهم جدا جدا وقود الصلب ده، وله مزايا كده بيجي على نتعرض اليها الان. المهم ان الهدف الاكبر اللي ارادت الهند تحقيقه من اطلاقها صاروخ اسيا 2 هو امكانيه نشر صواريخ جديده في جنوب اسيا اكثر مدى الصاروخ الباكستاني غوري واحد، يمكنها من ضرب كافه الاداه الباكستانيه، وهذه من شانها ان يمكن الهند من القضاء على ايه؟ على قدره باكستان في الرد بالضربه الثانيه حال نشوب صراع نووي، حيث ستكون قواعد اطلاق الصواريخ في جنوب الهند بمنأى ومنأى من هجوم بصاروخ باكستاني مضاد، لأنه حاولت الهند بالوقوف بصاروخها بعيدا وعلى مسافة آمنة يمكنها من إطلاقها، وهي في مأمن من تلقي ضربة انتقامية ردا من صواريخها، أجهضت بفضل الله برد الباكستاني السريع لصف صاروخ غوري إيه؟ والاثنين. فحسب نظرية توازن الرعب، فإن خبراء الدفاع الاستراتيجي يقولون بأن الحماية من التهديد نووي وشيك هو امتلاك نفس السلاح والقدرة على القيام بهجوم مضاد، ونفس الشيء فإن الحماية من مخاطر هجوم صاروخي لا يكون إلا بامتلاك نفس الصواريخ القادرة على إيقاع نفس الأضرار في الطرف المهاجم. وهنا يمكن الوصول إلى توازن في الردع يمنع قيام حرب بهذه الضخامة، ويمكن بعد ذلك توظيفه سياسيا في خدمة السلام والحفاظ عليه. وبذلك فإن ما حققه صاروخ غوري 2 لباكستان أنه مكن مهندس الدفاع من امتلاك السلاح يمكنه تغطية أهداف الآمنة التي لم يكن بإمكان غوري 1 الوصول إليه. ولم يبقى في الهند سوى منطقة آسام التي لا تشكل أهمية استراتيجية بالغة في الردع، والتي من الممكن لصاروخ غوري 3 تحت التصوير حاليا أن يغطيها مستقبلا. أنا هذه الخريطة طبعا بس تشوفها يعني صغيرة وثانية، يعني من الهند عندها غوري 1 لباكستان، ها باكستان عندها غوري 1 وغوري 2، غوري 2 ده يغطي بفضل الله سبحانه وتعالى ايه معظم الهند، مفيش غير منطقة آسام بس. غوري 3 اللي جالي برضه اعداده ده يغطي جميع الهند، يوصل لغاية السعودية والعراق والكلام ده، واخد بالك؟ وده جاي. انما الهند بتفكر فيه بقى، لا اصل الهند عندها اللي هو اجي 1 يغطي، يقول لك يغطي تقريبا بالنسبه للقاعده اطلاقه نصف باكستان، اجي 2 يغطي يمكن اكثر من نصف باكستان، اجي 3 اللي هو تحت التطوير يغطي مش نصف باكستان ده، يغطي نصف السعوديه، واخد بالك؟ يغطي مساحه كبيره جدا من الصين ومنغوليا وافغانستان وايران ومشاكل يغطي. فالمهم يعني الله اعلم بالذي سيحدث مستقبلا، انما هو ده اللي حصل. فسلاح التسلح الصاروخ الذي تفجر في ابريل الماضي لم يكن سوى نتيجه حتميه وطبيعيه لتجارب مايو النوويه في العام الماضي، وليس فجأتها الهند بخمس تجارب ثم تبعتها باكستان بست تجارب مماثله لينتقل بذلك سباق التسلح بينهم. انت فاكر طبعا تهديد امريكا لباكستان من اطلاق الايه؟ الصاروخ، قالوا حنمنع المساعدات، حنمنع الدعم، سنمنع سنمنع سنمنع، وبفضل الله دعم ايه وبتاع ايه؟ ده معناه لو توقف، ده معناه مع مصر هنا، لو توقف البرنامج النووي الباكستاني معناه ان الهند مش هتدخل، لان الهند دوله عدوانيه وتقوم بإطلاق الصواريخ تجلس على باكستان وتخلص من قضية ايه؟ من استناد وانتهى الامر. هو الهند بتقول لك عايزين مش عارف 100 صاروخ نووي و100 قنبلة نووية عشان قضاء على باكستان. تقول لك لازم نوصل لهذا الرقم، مع ان سلد بتاع نووية كثيرة بانهاء باكستان من الوجود. لو هم عايزين كام؟ 100 بالهند. ومين يمول؟ وهم دولة فقيرة. هتلاقي بقى ايه؟ امريكا وكندا. ومنذ العام 94 حصلت الدولتان تجاربهما الصاروخية على الصواريخ قصيرة المدى، لسه بريش الهندي وهاتف 211 الباكستاني الى انقاذ باكستان تجربة صاروخ غوري 1 ب 26/98 بعد فوز الحزب بهارتيا جاناتا متطرف انتخابات الهند، والإعلام عن عزم تنفيذ أجندات الاستبدادية تجاه باكستان، يعني هخلص على باكستان وقبل التجارب النووية الهندية ب 36 يوم، علما بأن الهند كانت قد أجرت تجربة ناجحة عن صاروخ آجني 1 والذي يصل مداه إلى 1500 كيلومتر، وعدت التجارب على آجني 2 المعدل، إلا أن نتائجها لم تكن مرضية قبل التجربة الناجحة الأخيرة. يعني بس انا عايز اختصر الكلام، بيقول لك اخر الكلام كان تصريحات وزير الداخليه في حكومه بي جي بي السابقه التي قال فيها عند نقطه عبور الحدود بين الهند وباكستان ان تقسيم شبه القاره الهنديه كان خطا تاريخيا واضر بالشعبين داعيا الى اعاده توحيدها. لاعاده ايه؟ توحيدها. يعني الهند عايزه تعمل ايه؟ اما انها تبقى باكستان واما انها تبقى عليها وتخليها زي كشمير كده عبيد لدى ايه؟ لدى الهند. فلا حول ولا قوه الا بالله. في الوقت الذي لم تبقى باكستان طوال 50 عاما الاولى من تاسيسها اي نوايا عدوانيه، فان الهند استخدمت القوه ضد كل جيرانها سواء الصين او نيبال او سريلانكا، وذهبت مع باكستان الى ابعد من ذلك عندما استخدمت القوه لشقها على محض التغيير، وخسرت باكستان بذلك بنجلاديش، وبذلك ان باكستان تملك نفسها مضطره للرد، وذلك الحفاظ على تماسكها النفسيه وبنيتها الداخليه واعاده التوازن في جنوب اسيا لمنع وقوع صراع مسلح في جنوب اسيا سيكون اذا ما حدث وبكل حسابات تطور ماساوي. ولكن اذا كانت تلك الوحده بوحده لا تنتهي باكستان دفاعية النهضة، فهل ستقدم على الرد على الهند ومجارتها اذا ما قامت اخيرا بإجراء تجارب على صواريخ عابرة القارات مثل صاروخ سوريا الذي تقوم الهند بتطويره حاليا، والذي قيل ان مداه ما بين 10,000 الى 15,000 كيلومتر؟ ده الهند مشروع علينا احنا بقى عابرة القارات، فيما تستعد لإجراء تجربة على صاروخ آجل 3 اللي ياخد نصف السعودية. من الواضح وحسب ما هو معلن حاليا أن باكستان تملك المبررة لذلك، حيث أنه لا يدخل ضمن الضرورة الأمنية التي تحدث عنها باكستان بعد أن امتلكت قوة الردع في وجه الهند التي لا ترى في غيرها تهديدا لأمنها. ففيما تصر الهند على ضرورة الاحتفاظ بقوة ردع مناسبة وكافية في محادثاتها مع القوى الدولية للتوقيع على اتفاقيات نووية والحد من سواق التسليح في جنوب آسيا، فإن باكستان تصر على ضرورة الاحتفاظ بالحد الأدنى من الردع النووي.